السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعتبر الامتحان الإلهي هو الركيزة الأساسية في هذه الحياة الدنيا، إذ يقول عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا الابتلاء والامتحان الإلهي هو امتحان دائم وشامل وعام لكل شيء، فإن خصائص هذا الشيء الذي تقوم عليه الحياة أنه امتحان دائم، يعني لا يوجد يوم هناك إجازة وتعطيل لا يوجد فيها امتحان، بل هو امتحان دائم وشامل. ويقول عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يعني كل شيء تناله عيناك أو تناله يدك وحواسك، فهذه الزينة لهذه الأرض، يقول: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولذا من عينات هذا الامتحان الذي يصوره القرآن الكريم هو ما يمتحن به الله عز وجل الحجيج والمعتمرين في حالة التلبس بالإحرام، حيث يقول عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ويقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طبعا هذا الصيد عندما يكون الإنسان محرما، في الأعم الأغلب هل يكون ذلك الصيد بعيد، يكون ذلك الصيد بعيدا عنهم؟ كلا، فإن الله عز وجل يقول: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني هذا الصيد أمامكم تبتلون به بأيديكم وبرماحكم. ومنه يعلم يا أيها الأحبة أن الحياة حيث كانت قائمة على الامتحان، فوين الله يمتحنك؟ هل يمتحنك بشيء بعيد عنك؟ لا، تناله أيديكم ورماحكم، يعني أنت مبتلى بي وأنا مبتلى بك ومبتلى بأبنائك وبناتك وزوجتك وأصدقائك. ولا وين يصير ابتلاء؟ وين يصير ابتلاء؟ يعني لا يوجد مكان خاص ولا زمان معين للابتلاء. أنت 24 ساعة مبتلى، أنت ما دمت في الحياة في الليل والنهار بأصدقائك بكل أحد، لابد أن يكون الامتحان بين يديك، وإلا الله عندما حرم عليهم صيد البر قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله رماحكم، تناله أيديكم ورماحكم. إذن هذا الامتحان قابل للتصور في جميع المجالات وفي جميع الأوقات، وهناك مثل هذا النمط من الابتلاء يكون للإنسان في كل آن، مثل الامتحانات التي يقوم بها الأستاذ لتلاميذه في كل يوم عندما يسألهم عن الدرس الماضي أو الدرس الحاضر. وهناك ابتلاءات تكون مثل ما يحدث للطلاب في كل منتصف فصل، ففي منتصف السنة يكون لهم امتحان الفصل الأول، في نهاية السنة أيضا يكون لهم امتحان. القرآن الكريم يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. هذه امتحانات فصلية، بعض الامتحانات تكون فصلية، لكن هناك امتحانات تكون للأنبياء وللأولياء، وهذه الامتحانات ليست كالامتحانات التي تكون لعامة الناس. فكما أن الأنبياء مصطفون وكما أن الأنبياء مجتبون، أيضا الابتلاءات التي يبتلون بها هي مصطفاة وهي مجتباة. الامتحانات التي يبتلى بها الأنبياء ليست مثل الامتحانات التي نبتلى بها أنا وأنت. ومن أبرز هذه المصاديق والأمثلة هو ما حدث للابتلاءات التي حدثت للنبي إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. النبي إبراهيم ابتلي بعدة ابتلاءات، ابتلي بالنمرود، ابتلي بتكسير الأصنام، ابتلي بالهجرة، ابتلي بأن وضع زوجته وابنه بواد غير ذي زرع، وابتلي بذبح ابنه إسماعيل، حيث قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، اثنيناتهم أسلموا وسلموا أمرهم لله، فلما أسلما وتله للجبين، بالفعل بلغ التنفيذ، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. هذا بلاء، ما وراءه بلاء، مثل ما ابتلي النبي إبراهيم، لأنه كما أن الأنبياء مصطفون أيضا الابتلاءات ابتلاءات خاصة، ابتلاءات عظيمة يصف هذا البلاء بأنه بلاء مبين وبلاء عظيم. ثم إن للابتلاء والامتحان أغراض، والأغراض تكشف عن استعدادات الممتحن وتكشف عن قدرات الممتحن. الآن في الامتحانات في المدارس، لماذا نحن نمتحن الطلاب؟ المدارس لماذا تضع من جملة القوانين الأساسية حتى يجتاز الطالب المرحلة أن يقدم امتحاناً وينجح فيه بنسبة معينة تتعدى النصف أو النصف، 50% أو بعض الامتحانات 70%، أقل من ذلك لا يتجاوز. لماذا؟ لأن المادة التي يأخذها يشترط في أن يتقدم فيها نسبة معينة، يعني يقول لك أقل من 50% هذا ما يقدر، ما عنده استعداد، ما عنده قدرة أن يواصل. بعض المواد يقول لك أقل من 70% ما عنده قدرة أن يواصل في هذه المادة، فتضع له نسبة. إذن ما الغرض من الامتحانات؟ يعني لماذا الله سبحانه وتعالى خلقنا وحدد أن هذه الحياة الدنيا هي محل ابتلاء؟ متى الابتلاء يا إلهي؟ قال في كل وقت، في الليل، في النهار، في كل مكان وفي كل زمان. لا يوجد امتحان خاص في مكان خاص. في السعودية تمتحن، في أمريكا ما تمتحن، ما في هذا الكلام. الامتحان في كل مكان، الامتحان في كل زمان، لا يوجد له وقت ولا مكان خاص. لماذا لم تخلقنا بدون امتحان؟ نأتي في هذه الدنيا ثم بعد ذلك نذهب إلى الجنة. يقول لا، هذا ليس من الحكمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن الغرض من الامتحان ما هو؟ هو الكشف عن مدى قدرات الممتحن ومدى استعداده. يا أيها الأحبة، أقول هذا في المدارس، لماذا نمتحنهم؟ حتى نكشف بالامتحان أن هذا عنده قدرات، عنده استعداد أن يواصل مرحلة أعلى من هذه المرحلة التي درسها. أيضا الحياة هكذا، في كل مكان عندما يمتحن الإنسان يكشف عن قدراته. قالوا لشخص تعرف فلان؟ قال نعم. قالوا له سافرت معه؟ قال لا. قالوا إذن لا تعرفه. لماذا؟ لأن السفر يكشف عن محاسن الرجال وأخلاق الرجال. في السفر هناك محك، في السفر ابتلاء، في السفر امتحان. في السفر تكشف شخصا كنت تعده في الحضر بأنه إنسان كريم، بأنه إنسان حليم، بأنه إنسان طيب، لكن في السفر في وقت المحك يبين لك هل هو كريم أو هو بخيل، هل هو حليم أو هو غضوب، هل هو صاحب أخلاق حسنة أو صاحب أخلاق سيئة، لأن هناك محك. وذاك يكشف عن استعداده ويكشف عن قدراته. فإذن الغرض من الامتحان دائما هو لأجل هذا، أن يكشف ما عند الإنسان من استعدادات ومن قدرات. فقد يفشل أحيانا، حتى الإنسان يفكر أنه كريم، لكن في حزة الحز مولانا يظهر أنه لا، ما كان يتصوره ويحسبه في نفسه عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وإن مثل هذا الأمر يتحقق عند كل إنسان، فعلى المرء أن يستكشف قدراته ليعلم أن هناك أغراض أساسية بها يصل الإنسان إلى أن يكون من أصحاب الدرجات العلى أو أن يكون في أسفل سافلين. والابتلاءات الإلهية لها أغراض، وأهم هذه الأغراض هو أن هذا القلب يكون ممحصاً لله، وليعلم بأن هذا الامتحان إنما هو لرفع درجة. أنت في هذه الحياة تدعي أنك مؤمن، لكن عندما امتحنت رسبت. شلون الطالب في الامتحانات يقولون له ما تتجاوز، أنت في الصف الفلاني ابقى في الصف الفلاني، أما أن تتجاوز وتذهب إلى فصل وصف جديد ما عندك القدرة، ما عندك الاستعداد. الله فيما بيننا أيضا نمتحن، هل نحن أصحاب درجة، يعني علو درجة؟ أول هذه الأغراض تقول ليش الله يبتليني، ابتلاني بأموال، ابتلاني بأولاد، ابتلاني بزوجة، لماذا؟ لماذا يا الله تبتليني؟ يقول نريد أن نرفعك درجة. إذن يا أيها الأحبة، عندما يبتلى الإنسان بأي بلاء، بمرض، تقول يا الله ليش تبتليني؟ الله يتعامل مع قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم، ينظر إلى قلوبكم. شوف قلبك هذا عندك استعداد أن ترفع درجة أو لا. أو أحيانا بعض الابتلاءات بديلة تكون لي أن يغفر ويعفى عن الإنسان سيئات كان قد ارتكبها، ولذلك بعض الابتلاءات مكفرات. ما يقولون عندنا أحيانا بعض المرضى إذا ماتوا قبل ما يموت يقولون شنو؟ كفارة إن شاء الله لذنوبه. ثم عدم علم ذلك لا يعني أن البلاء ليس مستمرا، بل البلاء دائما مستمرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ويوسع مداركنا في أن نجتاز كل مصيبة. يعني أنا لماذا أسأل هذا السؤال يا أيها الأحبة؟ لأن بعض الناس مشكلته إلى الآن مو عارف أنه في محل امتحان، لذلك يتجاوز على أمه، يتجاوز على أبيه، يتجاوز على أخيه، يتجاوز على صديقه. ليش؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يقول أيانا يوم القيامة، مو محسب حساب، يفكر الدنيا بس هي هذه. يعني الإنسان لماذا يعتدي على أبيه؟ لماذا يعتدي على أمه؟ لماذا يعتدي على زوجته؟ يفكر أنه مجال مفتوح. لا، كلمة تقولها لوالدك لوالدتك محل امتحان. ولا ترى أن الأمة تتجاوز عن كل ما يصدر منك فتحسب أن ذلك معفى عنه، وأن هذا مجال ليس مجالا للامتحان والابتلاء؟ لا يا غافل، انتبه. إذا رأيت أمك طيبة لا تحسب أن سبك لأمك لا يسجل عليك. وأكبر فشل تفشل فيه في الامتحانات هذه اللي تصير بين يديك، لأن الله يقول شنو؟ وليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، أمام إيدك، أمك يم إيدك، أبوك يم إيدك، أخوانك يم إيدك، زوجتك بالمرة، فأنت في محل امتحان دائما. فالتفت في مثل هذه الامتحانات، إما أن ترقى وإما أن تفشل وترسب في الامتحان وتكون في أسفل سافلين. وليتضح أنك عندما تفشل فاعلم بأنك ما عندك استعداد. بعض الناس مغرور، مغرور، حفظ لك كلمة كلمتين، فكر أنه شنو، ها، فكر أنه من أولياء الله. لا يا حبيبي، شلون فشلت أمام زوجتك؟ شلون فشلت أمام أبنائك؟ شلون فشلت أمام أصدقائك؟ لا تغتر، أنت ما عندك استعداد، أنت ما عندك قدرة. مثل الطالب في المدرسة عندما يرسب يعني ما عنده قدرة، ما عنده معلومات، لو كانت عنده معلومات لما رسب. فهذا المجال يا أيها الأحبة، دائما اسأل الله عز وجل أن يأخذ بيدك وأن يساعدك كي تكون ناجحا في جميع الابتلاءات. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وعلي محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. كما أعلن الإخوة، في هذا اليوم نكمل بحمد الله عز وجل 18 سنة من إقامة صلاة الجمعة. اللهم صل على محمد محمد. وفي مثل هذا اليوم نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أولا أن يتقبل منا ومنكم هذا التوفيق الذي أولا نشكره على توفيقه. فكثير في الأمور الحياتية يطلب الإنسان أن يصل إليها ولكن لا يوفق لذلك. يريد أن يقرأ القرآن لا يوفق. توجد موانع كثيرة تحول بينه وبين مثل هذا التوفيق. إما البيت يحتاج لصيانة، إما الأولاد يريدون يطلعون السوق أو يريدون يروحون مستشفى أو وفي الأخير ينقضي الليل والنهار ولا يوفق الإنسان لمثل هذه الأعمال. أما أن تكون هذه المنة علينا 18 سنة مواصلة بحمد الله عز وجل إلا في الظروف الاستثنائية، فهذا توفيق أنا شخصياً أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق واقعاً، وأعرف ذلك نعمة ومنة من الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن تقصيرنا. ثم أتوجه بالشكر لكم أنتم أيها المصلون والذين يتوافدون علينا، ليس فقط من قريتنا بل يأتون أيضا من القرى المجاورة، شكرا لكم جميعا. وأسألكم أن تتجاوزوا عن الأخطاء وعن الهفوات وعن التقصير وبراءة الذمة في التقصير الذي صدر أو يصدر أو سيصدر منا فيما يأتي. أسألكم ذلك وأتقدم وأتوجه بالشكر لكم جميعا، فما كان ليكون ذلك بعد توفيق الله إلا بهذا التشجيع وهذا الحضور الذي نفخر به ومن كل قلبي واقعا بيني وبين الله، عندما أنظر إلى مثل هذه التوفيقات أرى جميلاً لإخواني المساندين لنا في هذه السنوات الطويلة، ولا أملك إلا أن أتوجه بالشكر لهم وبالدعاء لهم وبقضاء حوائجهم. فالله يقضي حوائجكم وييسر أموركم في الدنيا والآخرة. وصلاة الجمعة بحد ذاتها لها قيمة عظمى في الإسلام، ونحن نستشعر هذه القيمة في بلادنا ولله الحمد على جميع المستويات، سنة وشيعة. تجد المسلمين في يوم الجمعة حالهم لا كحالهم في سائر الأيام، المسلمون يتوافدون على المساجد وعلى الصلاة لينهلوا من بركات هذا التشريع الإلهي. يعني الله سبحانه وتعالى لماذا جعل صلاة الجمعة؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هي سنة عظيمة. وذكر الله فسره المفسرون هنا، قالوا هو الخطبتين، هو الخطبتان. ليش الخطبتان؟ في الروايات تقول بأن صلاة الجمعة حج الفقراء. الحج معلم من معالم الدين السنوية العظيمة، ومن أبرزها هو حصول الثقافة، أن يتثقف المسلم بمعطيات الحج. في صلاة الجمعة مؤتمر علمي ثقافي تهذيبي تذكيري، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا ما يقوم ويأتي في طيات وثنايا كلام الخطيب في يوم الجمعة يحتاجه كل إنسان. ولا تقل بأنك مثلا في كل جمعة توصينا بتقوى الله، لا، هذا مطلوب من الأمور الواجبة في الخطبتين، تذكير بعض المعلومات التي يعرضها الخطيب أحيانا تقول سمعناها من قبل، إنه تذكير. قراءة القرآن مطلوبة في كل آن، إنه تذكير. صلاة الجمعة يا أيها الأحبة هي نعمة ومنة إلهية امتن بها على المسلمين، وتعتبر من شعارات الإسلام الأساسية. أنصح نفسي وأنصح إخواني المؤمنين والمؤمنات أن لا تفوتوا صلاة الجمعة، وهذه المحافظة من قبل المؤمنين في بلادنا، أقول سنة وشيعة، واقعا تسجل لهم ويشكرون على هذا الاهتمام بمثل هذه الفريضة الإلهية العظيمة التي خص لها سورة كاملة تعرف بسورة الجمعة، وعرض فيها الأبعاد والقيم